في ميدان الشوق والحنين تنساب دموع اشتياق، كأني بها تتخطى حواجز الزمن، فهي تجري منذ الأمس إلى اليوم وإلى الغد، فلا تتكلف تسعرا ولا انهمالا، ولكنها اليوم دموع تجري من شجى البين ولوعة الغياب، يكتمل محاقه في 31 من آب. سنوات سطرت فاتحة أحداثها، طلقات رصاص غادرة استقرت في جسد الحبيب فارس المرحلة سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله. يا لوعة الأحباب بحبيبي الأنفاق، يا لوعة الأحباب بحبيبي الأنفاق، فارحمه يا الله يا بر يا دواء. ولكن لن تكون رصاصات التطرف أمضى من عزائم سواعدنا التي لا تعرف إلا البناء وإلا العطاء على نهج الاعتدال، ولن تكون دموعنا إلا دموع حنين وشوق، لا يزيد إصرارنا على إكمال المسيرة إلا تجدداً وإلا توقداً خلف خلفك المقدام الهمام سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله. رفرف الأعلام سيد الأيام، هذا رمزنا سيد الحسام. رحمك الله يا أبا محمد، اسمك محفور بقلبي، كيف بدي انسى اسمك يا شيخي نزار حلبي، نورت دروبي بعلمك. ومن عجب اني احن اليهم واسال عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أطلعي.